جبر الله مصيبتك، فاجعله اللهم شاهدا علينا وشفيعا لنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. رحل رمضان، فما الذي تعلمناه منه عباد الله؟ تعلمنا من رمضان التقوى، فانتبقى شعارنا ما حيينا في رمضان وفي كل آن. فالذي قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو الذي قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وتعلمنا في رمضان التعلق بالقرآن، والصبر والتضحية والوحدة والمواساة والتضامن والإخاء والعطف وغيرها من العبادات والطاعات، فيجب أن نستمر عليها وأن تبقى حاضرة في حياتنا ما بقينا. وما تبنت الأمة إلا لما جعلت للطاعة وقتا وللمعصية أوقاتا وللفضائل زمنا وللرذائل أزمانا، فلم يتغير حالنا ولم ينفع هذا في حل مشكلاتنا، مشكلات الأمة وإصلاح حالها، لأنه خصام نكد وتلون بغير. أيها المسلمون الصائمون، لا تهدموا ما بنيتم في رمضان. لا يكن أحدنا كصاحبة مكة التي حكى الله حالها التعيس البئيس ذامًا لها فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذه امرأة ضرب بها المثل في الخرق وفي الحمق وعدم إحسان التصرف، كانت تجمع جواريها في مكة ثم تأمرهم بالغزل فيغزلن ما شاء الله من الغزل، حتى إذا انتصف النهار نقضوا هذا الغزل مرة أخرى، فضرب الله عز وجل بها المثل حتى لا يكون المسلم ناقضا للعهد الذي عاهد الله عز وجل به. فأين الوفاء بالعهد؟ أترجع يا من صمت وقمت وقرأت القرآن وخشعت للرحمن وعصيت الشيطان؟ أترجع للعصيان؟ قال بعض السلف رحمه الله تعالى: إن من ثواب الحسنة بعدها، وإن من ثواب السيئة بعدها. فمن عصى الله عز وجل بعد رمضان فليعلم أن رمضان كان سيئة عنده، لأنه لم يحقق المقصود من الصيام، وهي تقوى الله، وهو تقوى الله عز وجل. أما من عمل بالصالحات بعد رمضان واستمر عليها فهذا من ثواب حسنته في رمضان. عباد الله، معشر الصائمين، وإن من حسنة رمضان الحسنة بعده صيام الست من شوال. روى الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير وابن ماجه في سننه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر، فذلك تمام صيام السنة. إنها الست من شوال، وهي حسنة يفتحها الله عز وجل لنا بعد رمضان حتى نستمر على الطاعات. أيها المسلمون الصائمون، إن بين يدي صيامكم عبادة واجبة وفريضة مفروضة، ألا وهي زكاة الفطر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. عباد الله، إنها زكاة الفطر عباد الله التي أوجبها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا ما أحوجنا إلى أداء زكاة الفطر؟ كل إنسان يملك قوت يومه، فيجب عليه إخراج زكاة الفطر، لأن بهذه الزكاة يطهر صيامه من اللغو والرفث. كم حصل في صيامنا من لغو ومن رفث ومن لغو، فما أحوجنا إلى أن نطهره ونكمله بزكاة الفطر. وفي نفس الوقت هو طعمة للمساكين، فاغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فتفقدوا المساكين والفقراء والأرامل والأيتام، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يرحم من عباده الرحماء. ويجب علينا أن نؤديها قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، ولا تكون حينئذ مجزئة عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، المرغب في جنانه، والمنذر عن نيرانه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، جعلني الله وإياكم من إخوانه. وبعد، عباد الله، أيها المسلمون الصائمون، غدا أو بعد غد يفرح الصائمون بعيد الفطر بعد أن أتموا صيامهم، فهم المستحقون لهذا العيد. ومن أفطر رمضان فلا عيد له، يقول الله في هذا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالعيد عباد الله عبادة وشكر، صلاة وتكبير، فلا منكرات ولا فواحش في العيد. نظرة سريعة إلى أحوالنا في العيد. عندما يرى المسلم أحوال الناس في العيد يطاطئ جبينه ويخشى من هول ما يرى من المنكرات والفواحش التي يحلو لبعض الناس أن يشيعها بعد أداء صيام رمضان. أهكذا يكون شكر الله عز وجل؟ أهكذا تكون نهاية أعمالنا وخاتمة أمورنا بعد رمضان؟ أهكذا حق الشكر لله عز وجل الذي حثنا عليه بقوله ولعلكم تشكرون؟ انظر إلى ألبسة البنات الصغار، انظر إلى شعور أولادنا، شيء يندى له الجبين. هذه أحوال شبابنا وفتياتنا، وكأننا نعيش في مجتمع غير مسلم يحلو لبعض الناس، يحلو لبعض الناس أن يقلد الكفار في رذائلهم، في نجاساتهم، في أفعالهم السيئة، ولا يقلدهم في أعمالهم الحسنة. أين الآباء؟ أين الأمهات؟ أيكون أحدنا عمه أن ينجب الأولاد ولا يسأل عن أولاده ماذا يفعلون وماذا يصنعون؟ أترضى أن ترى ولدك وهو يحلق تلك الحلقة، تلك الحلقة التي في الشعر، وهي حلقة مذمومة مشوهة تشاز، ثم يأكل ويشرب معك ويذهب ويجيء معك وكأنه لا ينتسب إلى دين الإسلام ولا إلى عادات أهل الإسلام؟ أهكذا شكر الله عز وجل؟ وبناتنا الصغار أيضا ألبستهن فاضحة، فانظر إلى صدورهن وظهورهن وأفخاذهن، هل هذا هو شكر الله بعد رمضان؟ ويتساءل المسلم، ما الذي جعل الناس يفعلون هذا؟ أهي مبادئ هدامة غذينا بها وصارت من مبادئنا في الحياة؟ يقول أحدهم: ما زال هؤلاء صغار، ما زال هؤلاء صغارا، فلماذا نشدد عليهم؟ هذا قول لا يعرف صاحبه الآثار والنتائج بعد تربية الأولاد على هذا الحال المبتذل، على هذا الحال الذي لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرضي المؤمنين العقلاء. يجب علينا أن نشكر الله عز وجل بتحقيق العبادة والثناء على الله عز وجل، فإن النعم إذا شكرت قرت، وإن النعم إذا كفرت فرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فليس هذا من شكر نعم الله عز وجل، بل يجب علينا أن نربي أولادنا وأن نحثهم على الطاعة والحشمة والمروءة ومراعاة العادات والتقاليد الحسنة، وإلا فسنجني ثمار هذه التربية الفاسدة في أخلاقهم وأعمالهم وعقوقهم وأعمالهم المنحرفة. والواقع شاهد بهذا، كم في البيوت من مشكلات، كم في البيوت من مصائب، كم في البيوت من بلايا. إن بيوتنا تحترق بكثير من المنكرات والمعاصي والسيئات، فتجد بين أهل البيت الواحد التفرق والشقاق وسيء الأخلاق، لأن هم الأب أن يذهب إلى العمل ويأتي بالمصروف، وهم المرأة أن تطبخ الطعام، وأما الأولاد فلا حسيب ولا رقيب، ولا أحد يسأل عن صلاتهم ولا عن قرآنهم ولا ولا عن أخلاقهم ولا عن أصحابهم، يتركهم هملا سدى، ثم تأتي النتائج عكسية. ثم يأتي الرجل فيشتكي، يأتي تأتي الأم فتستفتي، أهكذا أهكذا يكون الحال؟ أهكذا يكون الصيام؟ أهكذا يكون شكر الله عز وجل؟ فلا منكرات في العيد، فإن رب رمضان موجود بعد رمضان، وهو الذي أمرنا بتقواه عز وجل في سائر الأيام. عباد الله، إن ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن لا نموت إلا ونحن مسلمون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس للمؤمن أجل دون الموت، ليس للمؤمن أجل دون الموت. ثم قرأ قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنحن على العبادة في رمضان وبعد رمضان، وما أحسن أن يستمر الإنسان على الطاعة وإن كانت قليلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وإن قل فحافظ على صلاة الجماعة، ولا تكن كالمرأة الحمقاء التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وإلا فإن الله غني عن العالمين. لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، إن تكفروا فإن الله غني عن العالمين. نحن المساكين الفقراء الأذلاء الضعفاء المحتاجون إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامه، اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامه، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، ولا تجعلنا فيه من المطرودين المردودين. اللهم ندنا ببابك، اللهم فلا تردنا محرومين، ولا من عطائك ممنوعين. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اللهم ادرك لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها بطاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك وهداك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر يا من فتح أدخلنا للصلاة وأدخلنا للنار. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب